يقول من حضر الحادث للرجال الإسعاف والإنقاذ لقد وجدناهن في كامل الحجاب رغم صعوبة الحادث. شتان والله شتان بين امرأتين، امرأة عباءتها ستر وحشمة، امرأة عباءتها زينة وفتنة، امرأة كلامها تسبيح وذكر ودعاء. صفاتي ألحان الثنا أخت هذه أمتي ترنو إليك أيا سنا، ترنو إليك أيا سنا، وتقوم ترسم لوحة فيها عبارات الوفا. أخته أنت مليكة للطهر في زمن الإذا وحصون الظلم. لقد كان لحظات وداعها لأمها وهي تغادر بيتها في فجر ذلك اليوم وداع مؤثر، آخر منظر رأته وجه أمها وهي تودعها. وقفت عند الباب، ماذا تعمل؟ تصلح من حجابها وعفافها. خرجت وهي تتمتم: سنلتقي بإذن الله، سنلتقي بإذن الله. إن الحجاب أخته هذه أمتي ترنو إليك أيا سنا، ترنو إليك أيا سنا. لا تخضعي هلا ولك من الله الجزاء، هيا اصفعي وجه العدا ولتعلنيها ألف لا. لا يخدعنك من دعوا إلى مصير الأشقياء، يدعون دوما للفساد كي يهدموا. هذا البشائر للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم إن الحجاب لفضيلة الشيخ محمد سعيد آل حسن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، لقد وقفت مشدوهاً وأنا أتابع الأحداث أمامي ومن حولي، وقد كنت أنوي اليوم أن أكمل معكم الحديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإذا بالأحداث تلاحقني من كل مكان. وقبل ذلك ما حصل لإخواننا في عبارة الموت حين تقادفتهم الأمواج، ولما أصبحوا في لجة البحر وفي ظلمة الليل غرقت العبارة وما تبعها من مشاهد مؤلمة لأولئك الأخوان، فنسأل الله أن يرحمهم ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. ولا أنسى تلك المشاهد المؤلمة التي تصفعنا بها وسائل الإعلام كل يوم، وآخرها مشهد لإخواننا في سجن أبو غريب وهم يعذبون ويهانون. وما كدت أفيق من هذه الصدمة إلا بمصيبة حلت بنا في هذه المنطقة في بداية هذا الأسبوع، بفقدنا لست من بناتنا المؤمنات العفيفات الشريفات في حادث مؤلم ومؤثر. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. أيها المسلمون، اسمحوا لي أن أخرج ما في صدري وأنفث ما في روعي، لعل كلماتي تطاوعني وعبارات تساعدني لأصور لكم مشهد الموت، مشهد البلاء، لعل نفوسا تستيقظ وهمما تحيا ودموعا تسكب على أيام خوالي فرطنا فيها وساعات مضت أضعناها. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم، إنه الموت الذي يأخذ الغني والفقير والصحيح والسقيم والشريف والوضيع والعابد والزاهد والصغير والكبير. الموت، وما أدراك ما الموت؟ لا مناص منه ولا مهرب. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الموت يا عباد الله لا يقرع بابا ولا يهاب حجابا ولا يقبل بديلا ولا يأخذ كفيلا ولا يرحم صغيرا ولا يوقر كبيرا. كم من ملك أخذ من على كرسي ملكه، وكم من شاب غره شبابه فأرداه، وكم من فتاة غرها طول الأمل فأتاها قاطع الأمل. فيا أيها الغافل المهمل المفرط، وكلنا كذلك، انتبه انتبه وتصور سرعة الموت لنفسك. إخواني وأحبابي، اسمحوا لي في هذا اليوم الأغر المبارك أن أتوجه بالخطاب إلى أخواتي المسلمات الكريمات، أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، وقوله: النساء شقائق الرجال. وأقول: لقد فجعنا وفجع المجتمع في هذه البلاد المباركة عامة وفي هذه المنطقة خاصة بذلك الحادث المروع الذي ذهب ضحيته مجموعة من المعلمات الكريمات الصالحات المحجبات، محجبات حتى الموت رحمهم الله رحمة واسعة. لقد خرجنا من بيوتهن مستقبلين أول أيام الدراسة بالبشر والفرح والعزم، يحدوهن الأمل إلى فصل دراسي مليء بالنشاط والحيوية والنجاح، ومؤمنين في العودة إلى الأهل والأولاد والأحباب. وما علمنا أن هذا اليوم هو اليوم الأخير، وما علمنا أن هذه الساعات هي الساعات الأخيرة التي بقيت لهن على هذه البسيطة. فلا إله إلا الله من ساعة تطوى فيها الصفحات، ولا إله إلا الله من ساعة تنزل فيها الكربات، ولا إله إلا الله من ساعة فيها تخرج الروح إلى باري النسمات. وللمرء يوم ينقضي فيه عمره، وموت وقبر ضيق فيه يولج، ويلقى نكيرا في السؤال ومنكرا يسومان بالتنكيل من يتلجلج. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل تصورتم يا عباد الله ماذا كان يدور من حديث بين الأخوات وهن عائدات قبل لحظات الفراق؟ ماذا كان يدور من أمل في صدر كل معلمة وهي تخرج من مدرستها عائدة إلى بيتها؟ ما المشاريع التي كانت تحبسها في داخل صدرها؟ هل تصورتم تلك اللحظات العصيبة، تلك اللحظات الرهيبة وهن يواجهن الموت؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه: أضحكني ثلاث، مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه، وضاحك بملء فيه وهو لا يدري أرضي الله عنه أم سخط عليه. وأبكاني ثلاث، فراق الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي الله تعالى. تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر، وكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر. فداوم فداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. لقد بلغني عن هؤلاء الأخوات المحجبات العفيفات أن منهن الحافظ لكتاب الله، ومنهن المربي الفاضلة، ومنهن الداعي المحتسبة، رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. يقول من حضر الحادث من رجال الإسعاف والإنقاذ: لقد وجدناهن في كامل الحجاب رغم صعوبة الحادث. يقول شقيق إحداهن وهو يصف حالة شقيقته في الليلة الأخيرة من عمرها: لقد بقيت شقيقتي إلى وقت متأخر من الليل، ماذا تعمل؟ إنها تخيط القفازات بعباءتها الساترة وتشد على ذلك الخيط. ولما عاتبها أحد إخوانها قالت له: هكذا هكذا المؤمنة تحرص على حجابها، فلا تخرج من بيتها إلا محجبة. يقول لي ذلك الأخ الكريم: لم تنم شقيقته تلك الليلة وبقيت مستيقظة إلى ساعة متأخرة من الليل، وقد كانت قبل ذلك مجتمعة بإخوانها تحدثهم وتناصحهم وتذكرهم. تحدثهم عن ماذا؟ لقد كانت تحدثهم عن الموت، عن الموت وملك الموت. سبحان الله، سبحان الله العظيم. لقد كانت تذكر الموت، والموت في حسها أخذا بوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، وتبين لهم أين تكون الروح المؤمنة وأين تكون الروح الخبيثة، وتشرح لهم كيفية الغسل وتغسيل الميت والتكفين والدفن. فلا إله إلا الله. لقد كان الموت في حسها من صفاتها الكريمة أنها صامت الست من شهر شوال، وقضت ما عليها من أيام، وصامت يوم عرفة، وصامت اليوم التاسع والعاشر من شهر محرم، أي قبل موتها بيوم فقط. إنها الصوامة القوامة الذكارة لله عز وجل، لسانها لا يفتر عن ذكر الله. لقد قرأت سورة الكهف يوم الجمعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عن صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وعن صيام يوم عاشوراء أن يكفر السنة التي قبله. لا إله إلا الله. ومن أخبارها الطيبة أنها كانت من المحافظات على صلاة الوتر، فلا تنام حتى توتر، أخذا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كانت آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر في بيتها وبين إخوانها وفي مجتمع النساء، في مدرستها وبين طالباتها. لقد أحبها الجميع وبكاها الجميع. لقد كانت لحظات وداعها لأمها وهي تغادر بيتها في فجر ذلك اليوم وداع مؤثر. آخر منظر رأته وجه أمها وهي تودعها، وقفت عند الباب. ماذا تعمل؟ تصلح من حجابها وسترها وعفافها. وبيدها ماذا؟ ماذا تتوقعون بيدها؟ إنها ورقة الأذكار تذكر الله عز وجل. شتان، والله شتان، بين امرأتين، امرأة عباءتها ستر وحشمة، وامرأة عباءتها زينة وفتنة، وامرأة كلامها تسبيح وذكر ودعاء، وامرأة كلامها غناء ومزمار. لقد ألقت النظرات الأخيرة على حبيبتها أمها، وألقت الأم الحنون النظرات الأخيرة على فلذة كبدها. أسأل الله أن يجمع بينهما في الفردوس الأعلى من الجنان. عباد الله، إن المرء لا يحزن، والله إنه لا يحزن، مما يشاهد من مخالفات في أوساط النساء، فإحداهن قد لبست عباءة على كتفها، وهذه العباءة قد أبرزت أعضائها ومفاتنها، والأدهى من ذلك تلك التي لبست العباءة المخصرة وهي تجول في الأسواق وفي الطرقات. ماذا تريد؟ إنها الفاتنة المفتونة. أين محارمها؟ أين الغيرة يا رجال؟ هذه المرأة حياتها من غير هدف، وأصبحت الدنيا أكبر همها ومبلغ علمها، مشغولة بغير همة ومتحركة في غير نفع. لم تبكي يوما على ذنوبها وتفريطها وإسرافها في أمرها، لم تحزن على الفرائض وتضييعها. كم ضيعت من الصلوات ومن السنن. أين تجلس هذه المفتونة؟ تجلس الساعات الطوال أمام الشاشات. ماذا تعمل؟ تقلب القنوات، تتابع الأفلام والمسلسلات والسهرات. تقول إحدى المغسلات في إحدى المناطق، توفيت فتاة في العشرين من عمرها، جاءوا بها إلى المغسلة، تقول: وحين وضعناها على خشبة التغسيل وبدأنا نغسلها نظرنا إليها، فإذا بنا ننظر إلى وجه مشرق مبتسم وكأنها نائمة على سريرها. تقول: والعجيب، بعد أن فرغنا من تغسيلها ونقلناها إلى لوح الكفن خرجت منها مادة بيضاء ملأت الغرفة برائحة المسك. الله أكبر، سبحان الله، إنها فعلا رائحة المسك. تقول: ثم سألت خالة الفتاة بعد أن انتهينا من تكفينها عن تلك الفتاة كيف كانت حياتها وكيف كانت سيرتها، فقالت: واسمعنا واسمعوا جميعا، قالت: لقد نشأت في طاعة الله، فلم تترك فرضا منذ سن التمييز، ولم تكن تشاهد الأفلام والمسلسلات، ولم تسمع الغناء، صوامة، فهي تصوم الاثنين والخميس، وتصوم من كل شهر 3 أيام، وقد كانت لها أمنية. ما هي أمنيتها؟ لقد كانت تنوي التطوع للعمل في تغسيل الموتى، ولكنها غسلت قبل تحقيق هذه الأمنية. لا إله إلا الله، إنها درة مكنونة، إنها شابة نشأت في طاعة الله، فلتبشر بظل الله عز وجل في عرصات يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. وهذه أخرى جوهرة ثمينة ودرة مصونة، شابة مقبلة على الحياة، لكنها متميزة. نعم، تميزت بإيمانها، تميزت بصلاحها، تميزت بهمتها العالية ودعوتها إلى الخير. إنها اختارت طريق ربها، حريصة على وقتها، ليست خراجة ولاجة، أعانها الله في حياتها. تدثرت ولبست ماذا؟ التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. إذا دعيت هذه المرأة إلى زواج سألت هل هناك منكرات؟ فإذا أجيبت بنعم اعتذرت وتركت وقالت طاعة الله مقدمة على كل شيء. لقد كانت عينا لرجال الهيئة في الأماكن النسائية، ما رأت منكرا قط إلا أخبرتهم إذا لم تستطع إنكاره، وكلما رأت انحرافا حذرت منه. إنها تحمل هم الدعوة وهم الأمة، عيونها تتابع المحاضرات، متى موعدها، أين مكانها. إذا لم تستطع الحضور حثت غيرها للحضور، فهي تعلم أن الدال على الخير كفاعله. حركة لا تهدأ، وهمة لا تبرد، ونشاط لا ينقطع. فمن نصيحة رقيقة تهديها إلى إحدى زميلاتها، إلى كلمة طيبة تدعو فيها إلى حفظ كتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى قوة في إنكار المنكر. أما أخواتها المدرسات فلهن من دعوتها نصيب. الله أكبر، لا تراها إلا تتقلب في أنواع العبادات والطاعات. لقد أصيبت بهم ماذا؟ أو أصيبت بهم من هموم الدنيا الفانية؟ لا، هذا الهم هي ما تراه من تفريط من مديرة المدرسة التي لا تلبس الجوارب. صعدت إليها وسلمت في أدب رفيع جم، وشكرت المدير على جهدها وجهودها، وقالت لها يا حبيبتي يا معلمتي يا مديرتي، نحن ندعو لك بظهر الغيب، وأنت القدوة والمربية والموجهة لنا. ثم تبعت ذلك بقولها يا معلمتي يا مربيتي، لا أراك تلبسين الجوارب وأنت تعلمين أن القدم عورة في خروجك ودخولك عبر أعين الرجال. يا أستاذتي الفاضلة، أنت قدوتنا. فطأطأت المديرة رأسها وهي تعلم صدق نصيحة أختها، فقبلت وشكرت وقالت إن الكلمة الصادقة لها رنين ووقع في النفس، والكلمة التي تخرج من القلب تصل إلى القلب مباشرة. عجبا لها، عجبا لها، تردد دائما قليل دائم خير من كثير منقطع. لقد اقتطعت من مرتبها مبلغا من المال يصرف في أوجه الخير، رأت ولاحظت ودققت ما نقص من مالها شيء. إن هذا المال مدخر لها في ذلك اليوم، شتان والله شتان بين امرأتين، امرأة قدوتها الصحابيات، وامرأة قدوتها الفنانات والمغنيات، امرأة تبكي لأحوال المسلمين، وامرأة تبكي لأحداث المسلسلات. لقد تفرغت للدعوة إلى الله في بيتها، لقد وضعت في صدر المجلس على طاولة صغيرة لوحة كتب عليها: ولا يغتب بعضكم بعضا. فكلما بدأ الحديث في بيتها يميل إلى الغيبة، أشارت بيدها بابتسامة لطيفة إلى تلك اللوحة: ولا يغتب بعضكم بعضا، فيتغير مسار الحديث، فلا يحصل هناك في بيتها أي غيبة. خصصت يوم من الأسبوع لجاراتها حفظا للقرآن الكريم وكلمات ودروس في العقيدة وفي الفقه، توزع الأشرطة والمطويات على جاراتها، فلله درها. فكم من مستمعة لها دعت لها، وكم من زائرة لها أحبتها في منزلها المبارك منذ بزوغ الفجر إلى وقت النوم، ومؤشر المذياع على محطة القرآن الكريم. يدخل الزوج على مسمع من القرآن الكريم، يدخل الأبناء على مسمع من القرآن الكريم. الله أكبر صوت يزيل الوحشة وينزل السكينة ويطرد الشياطين، وتدخل الملائكة. ومع ذلك لم تنس شريك حياتها زوجها، صرخت وقالت: من أغلى من زوجي وحبيب قلبي؟ هل أدع الشيطان يتخبطه؟ أم أدع الإعلام يوجهه؟ أم صور المجلات تستثير غرائزه؟ عانت وصبرت ووجدت المشقة والعنت حتى استقام لها الأمر بعد شهور طويلة. ومع ذلك كانت تعاني من ألم شديد في إحدى رجليها، لكنها تصبر نفسها بعمل الدهون والكمادات، وترقي نفسها، وكثيرا ما تقرأ على نفسها وتحتسب وتكتم آلامها، وهي تذكر حديث حبيبها صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبها أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئته كما تحط الشجرة أوراقها، وإذا أحب الله عبد أصاب منه. تصبر وتعاني، فلا يعلم بآلامها أحد، ولا يدري أحد بشكواها إلا مولاها عز وجل. فجأة تسقط وهي في المدرسة، وعلى أثرها أدخلت المستشفى. لقد اكتشف الأطباء أنها تعاني من تعفن في الدم، سرطان في فخذها، فقرروا عاجلا بتر الرجل من أعلى الفخذ، وأخبروها بذلك الخبر المفجع. فكان ردها: ماذا؟ ابتسمت وقالت: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وهي تبكي وتردد: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، اللهم إني أسألك حبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. وفي غرفة العمليات وهي ممددة مستسلمة لقضاء الله وقدره، لم ينقطع لسانها عن تلاوة القرآن ولا عن ذكر الله. هكذا المرأة، هكذا المرأة المسلمة الصادقة الداعية. لجأت لمن؟ للقوي العزيز الذي يرى مكانها ويسمع كلامها في صدق لجوء وحسن تضرع لله، تدعوه أن يتولاها بعنايته. قطعت الأسباب البشرية واتصلت برب البشرية. قالت لها المختصة: هيا هيا سأعطيك إبرة مخدر. فامتنعت وقالت: لا، لا بأس ولا داعي، لا أريدها، أنا سأقرأ القرآن، سأبدأ بكلام الله، وإذا بدأت فابدأي أنت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أقوى إيمانها، لا إله إلا الله، ما أقوى صبرها. إنه اليقين يا عباد الله، قلب تعلق بالله في هذه اللحظات في هذا الكرب. لقد ذكرتني بعروة لما أرادوا بتر قدمه فبدأ يقرأ. نعم بدأت تقرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. المنشار يعمل، يعمل في رجلها وهي تقرأ كلام ربها حتى دخلت في غيبوبة ولم تفق إلا وهي في غرفتها، فتلفتت من بجانبها فإذا أمها وزوجها وبنتها، وإذا هم يبكون ويبكون، ثم نظرت إليهم مبتسمة وهي تقول: لماذا تبكون؟ على ماذا تبكون؟ أليس الله بأرحم بي منكم؟ بل أرحم بنفسي مني. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس هذا قضاء الله وقدره؟ فعلى ماذا تبكون؟ كفكفوا دموعكم وارضوا بقضاء ربكم. سبحان الله، البلاء بها وتصبر أهلها وذويها. تمر الأيام على تلك الصالحة، على تلك المؤمنة، فتصبح في عداد المقعدين تدف بالعربة. هل نسيت دعوتها؟ لا، فلم يكن همها الأول والآخر إلا الدعوة إلى الله. حتى في المستشفى أصبحت غرفتها خلية نحل ونشاط متصل، توزع المطويات والكتيبات وتبث النصائح على الممرضات، لا يفتر لسانها عن ذكر الله تسبيحا واستغفارا وحمدا وذكرا لله. تعلق بها من بالمستشفى، أحبوها حتى بعد خروجها فقد كانوا على اتصال بها. ماذا يخرج من لسان تلك الصالحة الطيبة المحجبة؟ لا يسمع منها إلا: حفظك الله، بارك الله فيك، حرم الله وجهك على النار، صوامة قوامة ذكارة. هذا لسانها وهذه حياتها وهذا همها، فكيف لا تهفو لها القلوب؟ أين أنتم يا نساء؟ أين نساؤنا اليوم؟ أين أنتن يا نساء عن تلك الصالحات؟ هو ليس يا أختاه في أسلافنا مثلا يشع نضارة ووقارا ويزين بالآيات أروقة الدجى الساجدات بأدمع وأسحارا؟ هذا جهد امرأة صالحة، لكنها صادقة لا تلهث وراء الموضة كالأخريات، ولا تجري وراء كل جديد كالمتسوقات. اعتنت بوقتها وإيمانها فاعتنى الله بها. إنها امرأة شعارها قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. راجية أن ينطبق فيها قوله تعالى: اسمعا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. مرتين، أتسمع؟ مرتين. واعتدنا لها رزقا كريما. بعد الأجر يأتي الرزق الكريم، تعيش المرأة في سعادة وطمأنينة في بيتها وفي مجتمعها إذا أخلصت لله وعبدت الله حق العبادة وعملت صالحا. شتان والله شتان بين امرأة تكتني الأشرطة والكتيبات النافعة وامرأة تكتني الفلم والأشرطة الخالعة، شتان والله شتان بين هم وهم. وهذه معلمة أخرى ودعت زميلاتها وطالباتها، وكان هذا الوداع هو الوداع الأخير. كانت محبوبة من زميلاتها وطالباتها، تمضي السنون وتزداد الألفة والمحبة بينهم، إلى أن أتى ذلك اليوم، يوم الوداع. لقد أصيبت تلك المعلمة بمرض قاتل، ألا وهو السرطان. وقد كانت تأتي إلى المدرسة ولا تبدي لأحد ألمها ولا مرضها، مضت في التدريس بنشاطها المعتاد. لقد كانت داعية، فقد كانت تدعو زميلاتها وطالباتها إلى الله عز وجل، وما زال ذلك المرض ينتشر في جسدها الطري. وأصرت لمديرتها بذلك المرض، ولم تخبر بذلك أحدا سواها، لكن سرعان ما انتشر الخبر، ونزل الخبر كالصاعقة على المعلمات والطالبات، حتى لم يصدقن بذلك. وتمر الأشهر وتغيب المعلمة عن طالباتها، لعل وعسى أن تتحسن حالتها بالعلاج الكيماوي. وأخيرا أخرجت من المستشفى بحالة ميؤوس منها، وبعد مدة قصيرة حضرت تلك المعلمة إلى المدرسة. ماذا؟ لقد فرح بها الجميع، وهم يرددن الحمد لله على سلامتك. لكن المفاجأة التي فاجأتهم بها والتي وقعت عليهم كالصاعقة هي الوداع. وقالت: لقد حضرت للمدرسة مودعة ولست معلمة. فأجهش الجميع بالبكاء، وأصبح الجو مشحونا بالحزن والألم على فراقها. في تلك المواقف أدارت تلك المعلمة ظهرها لبوابة الخروج، وهي تلقي النظرات الأخيرة، نظرات الوداع والفراق، على كل طالبة ومعلمة وعاملة في تلك المدرسة. خرجت والعبرة تخنق صدرها، لم تستطع تقول كلمة أستودعكم الله. خرجت وهي تتمتم: سنلتقي بإذن الله، سنلتقي بإذن الله، وما هي إلا أيام. حتى جاء الخبر إلى المدرسة، الخبر المحزن: انتقالها إلى الرفيق الأعلى. فصعق الجميع من هول الخبر، وضجت المدرسة ببكاء مر. بكت المدرسة تشتكي فراقها: أين تذهبين؟ تجدين ذكراها في الفصول. الطالبات يبكين وينادين باسمها في مصلى المدرسة، زميلاتها يبكين بكاء مرا، وهن يتذكرن الأيام الخوالي، وهي معهن تذكرهن وتعظهن. وإذا وقفنا من البكاء نظرنا إلى اللوحات الإرشادية التي كتبتها وعلقتها على الجدران، فيعدنا إلى بكاءهن. بل حتى العاملات في طرقات المدرسة تعلق حبها بقلوبهن، فتعالت أصواتهن بالبكاء. يا الله، ما الذي يجري؟ نعم، لقد انطفأت تلك الشمعة التي كان لها الأثر في جمع قلوبهن. انطفأت تلك الشمعة التي زرعت في مدرستها الحب والطاعة والألفة، ماتت ولم يسمع بها أحد، ماتت ولم تتعرى يوما عند كوافيرة، ماتت ولم تغازل خبيثا، ماتت ولم تهاتف حقيرا، ماتت ولم تفرط في حجابها يوما، ماتت لكنها بقيت بذكراها الطيبة بين زميلاتها وطالباتها. أسكنها الله فسيح جناته، وليس من العجاب سموم أنثى على رجل ترجله الصعاب. نساء غير أن لهن نفس إذا همت تسهلت الصعاب، ضعاف غير أن لهن رأي يسدده إلى القصد الصواب. هذه امرأة صالحة قامت في جوف الليل تصلي، واستيقظ زوجها وهي على هذا الحال، فقال لها: ألا تنامين؟ ألا تستريحين؟ فردت الزوجة الصالحة: وكيف ينام؟ من علم أن الواحد الديان لا ينام؟ كيف ينام؟ من علم أن حبيبه لا ينام؟ كيف ينام؟ من علم أن حبيبه ينادي: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ كيف ينام من علم أن حبيبه يناديه: هل من داع فاستجيب له؟ اسمعنا يا نساء الغفلة، اسمعنا يا نساء الشهوات، اسمعنا يا نساء الأسواق، اسمعنا يا نساء القنوات، اسمعنا يا متبرجات، يا من ضيعن الطاعات. اتقين الله، اتقين الله عز وجل. وسطوة الواحد القهار، تذكري ذلك اليوم الذي تقفين بين يديه سبحانه وتعالى فريدة وحيدة طريدة شريدة. اتق النار، ولا تنسي وصية نبينا وحبيبنا محمد ابنته وحبيبة قلبه يوم قال: يا فاطمة، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فوالله لا أملك لك من الله شيئا. يا أختي الكريمة، يا غافلة، أسلكي طريق النجاة، ابتعدي عن الغفلة، ابتعدي عن رفيقات السوء، اكثري من ذكر الله، حافظي على حجابك يحجبك الله به من النار، لا تعرضي عن ذكر الله فيصدق فيك قول الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن إلى متى؟ إلى متى وأنت تؤخرين التوبة؟ إلى متى وأنت تسوفين؟ الموت يأتي بغتة بلا موعد ولا استئذان. أليس لك عبرة في أخواتك المعلمات اللاتي قضينا نحبهن؟ الموت يأخذ الكبير والصغير، الذكر والأنثى، انتبهي لهذا الموت فهو مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت، ذكريها وحاسبيها تلك النفس. يا نفس ويحك، قد أتاك هداك، أجيبي داعي الحق إذ ناداك. كم دعيت إلى الرشاد فتعرضي، وأجبت داعي الحق حين دعاك. أختاه، إن للموت لسكرات، وإن للقبر ظلمات، وإن للنار زفرات. فاسألي نفسك: ماذا أعددت لها؟ أنسيت أننا صائرون إلى قبور موحشة وحفر مظلمة؟ إنها الحقيقة، لا مفر منها. أختي الكريمة، الهوى يقسي القلب، والشهوة تقسي القلب، فكرري التوبة وأكثري من الاستغفار، جاهدي، حاولي، أصدقي، واصبري ولا تيأسي. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قليها صراحة، أصرخي من داخلك، قولي: بلى، والله قد آن وليها قبل حلول الموت. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم أولئك المحجبات العفيفات وأن يسكنهن فسيح الجنات وأن يلهم أهلهن الصبر والسلوان. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح نساء المسلمين وأن يبارك في أعمارهن وأوقاتهن وأزواجهن وأن يجعلهن من العفيفات الشريفات وأن يحبب لهن الحشمة والحجاب والعفاف ويكره لهن الفسوق والعصيان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.